السلام عليكم. اليوم قصتي عن أبو جبار. أبو جبار في السبعينات في بغداد، رجل بخيل بشكل لا يوصف. أبو جبار هذا ورث من أبوه مزرعة، وكذلك أخوان أبو جبار كل واحد فيهم أخذ له قطعة من المزرعة، كلهم مجاورين البعض. لكن أبو جبار كان أبخل إنسان ممكن تشوفه في ذاك الوقت. عنده 3 أولاد وثلاث بنات، وطول يومه وهو بس يجمع بهالفلوس. يوم الأيام احتاج واحد من إخوانه فلوس علشان يجري عملية حق زوجته، يعني كانت عمليتها باهظة ولازم يسويها في دولة ثانية. المهم عارف ان اخو ابو جبار هو الوحيد اللي يكنز بهالفلوس. قال له يا ابو جبار انا محتاج فلوس علشان اسوي عملية حق زوجتي، وانا ما عندي وفلوسي كلها قاطعة على المزرعة، يعني شاري لها بذور وعمال وكذا، وابدا الحين ما عندي فلوس الى ان انتظر موسم الحصاد. قال ابو جبار انا سامحني انا ما عندي، لكن تدري شلون؟ بيع مزرعتك. قال يا ابو جبار اذا بعت مزرعتي شلون اعيش انا وعيالي؟ قال زين انا عندي لك فكرة. قال له شنو؟ قال يبا بيع لي المزرعة وخلك انت قاعد فيها انت وعيالك وزوجتك اشتغلوا فيها، يعني ما راح ينقطع ان شاء الله رزقك، بعطيك فلوسها وصير ملك لي لكن انت اللي راح تشتغل فيها. اهني هالرجل هذا اضطر انه يبيع مزرعته حق اخوه ابو جبار. قام ابو جبار وراح حق اخوه الثاني، بيعني مزرعتك، بيعني كذا، بيعني كذا، ويسوي في حركات، مره يرمي عليها بعض يعني السوس اللي هو اللي ياكل يخرب الزرع ويخرب المحصول علشان اخوه يبتلش ويعني يضطر انه يبيعها، فيسوي حركات، مره يقطع عنها الماي، مره يسوي لها كذا. المهم الى ان قام اخوه الثاني مسكين وباع له المزرعه. ابو جبار ما يكتفي مو بس مزارع وشغل، لا، حتى انه بخيل على اهل بيته، الاكل عليهم بالحسره، مو كل واحد ياكل على راحته، اللي ياكل 4-5 بيضات يقول له لا لا لا لا، حدك باليوم بيضتين بس، العائلة كلها ما تاكل حتى فخذ دجاجة. يفكر بأقل التكاليف اللي ممكن الإنسان يعيش فيها لهالدرجة. وهذه للأسف ترى حقيقة موجودة إلى الآن. يا ما سمعنا عن ناس لما يتوفى أبوه البخيل ولا مكتنز له ملايين يلعبون فيها العيال بعده، يعني خلي العيال طول عمرهم يعيشون بفقر وينصدمون بعد موته بهالملايين، شو الفايدة؟ المهم مالكم بالطويلة، أبو جبار فكر في يوم من الأيام بخطة خبيثة. لما جاء واحد من إخوانه يخطب بنت أبو جبار حق ولده، قال أبو جبار والله ساعة المباركة. قال الله يبارك فيك، كم تبي مهر يا أبو جبار؟ المهم عطاه البنت بمهر لا يذكر. الناس كلها صدمت، أبو جبار اللي يموت بالفلوس غريبة، شلون يعطي بنته حق أخوه والمهر قليل جدا؟ يعني العادة انه يطلب فلوس، يطلب مبلغ كبير عشان هو يستفيد، لكن قالوا يمكن رب العالمين هداه. وفعلا تزوجت بنته، بعد الزواج بيومين راح خذ واحد من عياله وخطب بنت اخوه حق ولده، قال له نبي بنتك حق ولدي بنفس المهر اللي عطيتك بنتي حق ولدك. يعني كان مخطط انه يعطيه بنته بمهر قليل علشان لما يزوج ولده من بنت اخوه ما يدفع مهر كثير فيها. لكن هذه ما هي سالفتنا. سالفتنا الله يسلمكم ان ابو جبار عنده بنت اسمها سمية، جميلة جمال لا يوصف. يوم الايام واثناء تجهيزهم لعرس اخوهم اللي تزوج بنت عمه، راحت سمية مع والدتها الى السوق. ايامها الناس الحريم تشتري قطعة خام وتوديها الخياط، حتى الحين يعني حريم اول الله يعطيهم الصحة والعافية كان هذا نظامهم، تشتري قطعة خام وتفصلها وتلبسها بدون شوشرة ولا ازعاج بناتها الزمن. فراحت سمية مع امها للسوق ودخلوا محل لبيع الأقمشة، ولا فيه ولدين، قال له أحمد، ولد مزيون طويل ما شاء الله جمال أخلاق. هلا عمه حياك الله تفضلي. وشاف سمية مع أمها ادخلت قلبه على طول، وهذا أبوه تاجر من أكبر تجار بيع الأقمشة في بغداد ذاك الوقت. المهم أمر يا حجية شنو تبين؟ قال تبي قطعة الخام كذا وكذا. اي وانت يا اختي الثانية اللي قصدها سمية يبي يسولف وياها، تبين هالخامة هذه ولا هذه؟ المهم طارت عيونه على البنت، ادخلت قلبه. شوي ولا داش عليهم ابو جبار، ليش تأخرتوا؟ لا تكثرون واجد، لا تشترون غالي، لا كذا. المهم عرف الحين الولد هذا أحمد إن هالبنت اسمها سمية من أبوها يناديها، وعرف إن أبوها اسمه أبو جبار من زوجته يوم تنادي. مالكم بالطويلة، بعد ما اشتروا وخلصوا شغلهم وهم طالعين من المحل قال أحمد حق أبوه، أبوه كذلك يشتغل معاه بنفس المحل، قال له يا يبا أنا بروح مشوار وراجع. قال له وين؟ قال له يبا شوي ما راح أطول وراجع لك. قام يمشي أحمد ورا أبو جبار وزوجته وبنته سمية إلى أن وصلوا بيتهم، يبي يعرف هالبنت هذه وين تسكن. قام كل يومين ثلاث يروح يتمشى عند البيت لعله وعسى يشوف سمية وهي طالعة. المهم مرة مرتين ثلاث يحاول، ولا هذه سمية طالعة من البيت ورايحة تشتري من أحد البقالات يعني أو بيع المواد الغذائية اللي كان فاتح جنب بيتهم. المشوفه وطارت عيونه عليها. البنت فهمت أن أحمد يعني كان يراقبها وأن يعني شكله حبها، وهي البنت كذلك وضحت له أنها يعني متقبلة الموضوع. لكن تعرفون زمان أول منو يتجرأ أصلاً يروح يتحرش بوحدة، ولا يمكن يمسكون أهلها يفرمون فرم. لذلك الحب كان بالنظرات. ماكم بالطويلة الولد حس أن البنت موافقة على حب لها، وهي كذلك دخل بقلبها الولد، ولد تاجر وجميل، يعني الولد مو ناقصه شيء. مالكم بالطويلة وروحي يا أيام وتعالي يا أيام، وروحي يا أشهر وتعالي يا أشهر، ويجيك واحد من عمام سمية طلب من أبو جبار أن يوافق على زواج ولده من بنت سمية. طبعا أبو جبار لا تقول له أني مثلا أبي أخطب منك، ما عنده مشكلة، أهم شيء المهر. قال أشوف هالمرة راح أطلب مهر كبير أنا صراحة. قال له ليش يا أبو جبار وكذا؟ قال له يعني أنا اسمح لي، أنا فرطت بنات الأوليات لكن سمية هذه أنا ما راح أفرط فيها. تبي لا تقول لي أخو، لا تقول لي بعد هذا ولد عمها، أنا ما لي شغل حبيبي، حط المهر. قال يبا توكلنا على الله. وفعلا اكتبوا كتابهم وصار العرس، لكن سمية ما كانت موافقة. قالت له يا يبا تكفى تكفى يا يبا، ما ابي اتزوج ولد عمي. قال لها غصبا عليك، احنا ما عندنا بنات اصلا يعني ياخذون ويعطون في هالموضوع. الكلمة كلمتي وانا عطيت كلمة حق الناس، مستحيل ارجع عن كلمتي. المهم قعدت تبكي ويمسكها ابو جبار ويكسرها بالضرب لين طخت البنت، وافقت على الزواج وبلعت الموس. وزفوها الى بيت ولد عمها. باول ليلة يوم جاء الولد دخل عليها الغرفة، امسكت سكين وحطتها على رقبتها، قالت له والله اذا قربت مني اقسم بالله لانتحر. انصدم الولد، ايش فيك يا فلانة؟ اذكري الله، اهدي شوي. قالت له اطلع برا الغرفة، اقسم بالله ترى اذبح نفسي واسوي لكم فضيحة. الرجال خاف، طلع برا الغرفة، قال ما يخالف خلها تهدأ، او يمكن هذه ردة فعلها، يعني يقول لك في بعض الحريم في اول ليلة اطق الرجال فعلا. وانا سمعت يعني، لا انا ما حصل معي هالسالفة، لكن يقول لكم فعلا ترى في ردة فعل بعض الحريم تمسك الرجال تكسره من الخوف، خايفة منه وتدافع عن نفسها. في بعضهم يعني يطلع الرجال يوم ثاني وجهه مشمخ، ناطة عليه مشمختها، ما ادري عضتها، ما ادري مسوية فيه يعني. فيقول لك في بعض يعني البنات تكون لهم ردة فعل مبالغ فيها. المهم هو قال اكيد هذه يعني خايفة من هالامور، خلاها اول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم. قال لا هذه يبقى مجنونة. ويروح الله يسلمكم حق عم ابو جبار، قال له عمي تعال اخذ بنتك، هذه مجنونة صار لها 3 ايام ماسكة السكين ولا قدرت ادخل عليها، وتقول لي اطلع برا ولا تقرب لي ومن هالكلام، وتبي تنتحر. راح لها ابو جبار، قالت له اي والله انتحر الحين واسوي لكم فضيحة، ما يدخل علي انا ما ابي. قال الولد خلاص يبو انت طالق، ويا عمي لو سمحت جيب لي المهر كامل وجيب لي كل المصاريف اللي دفعتها في العرس، وهذا حقه لان انتم غصبتوها على الزواج مني وانا ما ادري عنكم. ويقوم بجبار ويرجع المهر ويرجع كل التكاليف اللي صرفها الولد على العرس. طبعا كل شيء ولا الفلوس بالنسبة حق ابو جبار، كان راح يموت لما رجع الفلوس حق ولد اخوه. المهم رجع بنت البيت وقام كل يوم والثاني يضربها كل ما تذكر الخسائر والفلوس اللي راحت عليه. ماكم بالطويلة، احمد اللي كان يبيع في محل الاقمشة اللي ملك والده فاتح ابوه في الموضوع. قال له يا يبا في واحدة دخلت قلبي وانا حبيتها، وصراحة هي البنت اللي فيها المواصفات اللي انا اتمنى اتزوج واحدة بهالشكل هذا. الله يخليك يا يبا، تكفى طلبتك يا يبا، ابي هالبنت. قال من بنته؟ قال يا يبا هذه بنت واحد ينقال ابو جبار من العائلة الفلانية، ساكن في المكان الفلاني. ويقوم ابوه يتسأل وكذا، قالوا له هذه العائلة جدا محترمة واخلاق وناس كافين خيرهم شرهم الا ابو جبار ابو البنت. ايش فيه؟ قالوا ابو جبار نحيس وبخيل بشكل غير طبيعي. قالوا له اسمع، ابو جبار من كثر ما كان بخيل كانت الماشية من البقر والخرفان وكذا اذا مرت صوب مزرعته وكلت اي شيء من الحشائش اللي على ارض ابو جبار، يقوم ابو جبار ويقطع ذيل البقر، ويجون اصحاب هالبقر يا ابو جبار ليش سوي كذي؟ يقول لهم من قال لكم تخلون البقر ملوتكم يجون مزرعته وياكلون منها؟ أنا اللي أي بقرة تمر بقطع ذيلها. حسبي الله عليك يا أبو جبار. قام شو يسوي؟ يرش مواد كيماوية على الزرع اللي على طرف الممر علشان الماشية وهي عابرة جنب مزرعة أبو جبار فيها خير خل تاكل ورقة بس على طول يحصل فيها تسمم. لهالدرجة كان بخيل. المهم قام هذا أبو أحمد وقال حق أحمد يا يبا يعني شوف لك بنت تانية ترى يقولون أبوها بخيل وراعي مشاكل والناس تكرهها. هم عائلة محترمة ومحافظة ما عندهم مشاكل لكن يعني شخصية أبوهم هذه سيئة جدا. ترى باكر يصير عمك يا يبا. قال يبا أنا مالي شغل فيه، أنا ماني متزوج أبو جبار، أبي تزوج بنته. يعني شلون؟ قال يعني ما آخذ إلا هالبنت اللي ينقالها سمية. قال يبا على بركة الله وانت تتحمل نتائج اختيارك يبا. قال أوكي. وفعلا ذاك اليوم ويطقون الباب على بيت أبو جبار، يا هلا حياكم الله يا ساعة المباركة، ويدخلون عنده في الديوان. آمروا يا جماعة حتى ما حط لهم لا شاي ولا قهوة ولا ضيفهم بخيل. قالوا له والله يا أبو جبار احنا جايين نطلب ايد بنتك سمية حق ولدنا أحمد، واحنا من العائلة الفلانية وعندنا خير من رب العالمين وامورنا كذا وكذا. المهم طبعا ابو جبار يوم عرف ان هذول تجار وعندهم فلوس طارت عيونه. قال والله يا ساعة المباركة واحنا نتشرف، يا هلا بيكم يا هلا. المهم قال لهم المهر يعني في ذاك الوقت قولوا 1000 دينار. قالوا له مع أنه غالي شوية أبو جبار لكن ما يغلى على البنت والولد يعني معجب فيها وشافها مرة ذاك اليوم من صوب السوق، وإحنا سألنا عنكم وقالوا عائلة ونعم لذلك إحنا ما عندنا مانع وموافقين. قال لهم على بركة الله قبل لا نقرأ الفاتحة يا أبو أحمد أنا لازم أوضح لك شيء. الحين أبو جبار راح يجيب العيد، شوفوا شلون جاب العيد أبو جبار. آمر يا أبو جبار شنو فيه؟ قال 1000 دينار المهر، ترى من الحين أقول لكم 500 دينار لي و500 دينار لسمية علشان تجهز فيها حق العرس. طبعا أول والحين يعني لما واحد يعطي مهر حق يعني زوجته اللي بيتزوجها أقصد، المهر كله حتى لو كان 10,000 20,000 دينار يكون حق الزوجة نفسها، يعني تشتري لها ذهب، تشتري لها ملابس، تبي مثلا يعني تشتري حق أمها حق خواتها كيفها. لكن ما يجوز أن الأب ياخذ من المهر يروح يشتري له سيارة مثلا. ما يجوز والله الأب على بنا والله بنتي تزوجت والله أخذ يعني كأنه بايعها، لا ما يجوز أبدا. هني انصدم يعني تاجر اللي هو أبو أحمد، قال ليش يا أبو جبار؟ وترى 1000 دينار أيامها كانت شيء خيالي يعني. قال ليش يا أبو جبار؟ أنت الحين طلبت مهر كبير وإحنا قلنا ما في مشكلة نعطيه حق بنتنا، وبنتها بالنهاية بترجع عند زوجها تشتري لها ذهب وتجي عند زوجها كيفها، هذا حلالها. لكن إنك تبي تأخذ نص المهر لك ليش؟ قال لي لأني أنا أطالبها. قال شلون طالبها؟ في أحد يطالب بنته؟ قال إيه نعم، لأن هذه قال إيه نعم أطالبها، لأن بنتي الله يسلمك كنت مزوجها حق ولد أخوي وبعدين تطلقت وأنا تحملت كل التكاليف ورجعت للمهر ورجعت لهم كل المصاريف اللي دفعوها، لذلك أنا أطالبها صراحة. الموضوع الحين مو موضوع الخسائر ولا الفلوس. أبو أحمد انصدم قاعد يطالع ولده أحمد، قال يا يبا أنت تدري أن البنت مطلقة؟ أنت قلت بنت يعني ما سبق لها الزواج. قال إيه والله يا يبا أنا ما أدري. قال أبو جبار شنو أنتم ما تدرون؟ قال لا والله ما ندري، إحنا جاينا يعني عشان يعني البنت اول مره لزواج لها يعني ما ندري انها مطلقه. المهم قال لي العموم يا ابو جبار يعطيك الف عافيه واحنا ترى هونا وسامحنا وكذا وخلاص وسكروا الموضوع ويخرب العرس كله. طبعا يوم مشوا وتدخل عليهم جبار حسبي الله عليك يا بخيل، حسبي الله عليك ميت بالفلوس، انت خربت على البنت، انت ليش ما قلت لهم ان احنا اصلا كنا جابرين البنت على الزواج من ولد عمها، وليش ما قلت ان البنت الى الان بنت ما دخل عليها ولد عمها وقعدت عنده 3 أيام والموضوع يعني كان فقط على ورق، ليش ما وضحت لهم الموضوع؟ ليش فهمت منها مطلقة يعني هي الحين ما هي بنت؟ المهم دخلت عليه البنت، البنت ميتة بأحمد تبيه، حسبي الله عليك يا يبا، والله يا يبا لو إنك طالب مني كان عطيتك المهر كله ولا إنك تكلمت، أو على الأقل فهمهم السالفة، فهمهم أنا مطلقة ليش؟ على ورق يا يبا. لكن بسبة بخل أبو جبار الناس انحاشوا وراح أحمد تزوج لوحدة ثانية وصار عنده عيال ونسى موضوع سمية. مالكم بالطويلة، مرت الأيام والسنين، سمية كرهت نفسها وكرهت الزواج وحلفت أبدا أنها ما تطلع من بيت أبوها بعد عدة سنوات وتتوفى أمها، وتبكى سمية الوحيدة اللي عايشة مع أبوها، هي اللي توكله وهي اللي تشربه وهي اللي تداري. كبر الشايب أبو جبار إلى أن جاء اليوم اللي أبو جبار على فراش الموت خلاص، وينادي سمية، يا سمية تعالي أبيك موضوع. هلا يبا. يا يبا أنا آسف يا يبا، والله ما يبكي أبو جبار يا يبا، الدنيا والله ما تسوى، قعدت طول عمري وانا اجمع بهالفلوس والحين شوفيني على فراش الموت، انا اسف يا يبا اني ظلمتك، اسف اني جبرتك على ولد عمك، واسف اني خربت عرسك، واسف ان الناس يعني يتحاشون ياخذونك او يتقدمونك بسبة اخلاقي وسمعتي يا يبا، لكن هالفلوس والمال كله اللي جمعته يبع تبري حقك انتي وعيشي فيه من بعدي ودر بالك على نفسك وسامحيني يا بنت. قالت لي يبا انا فلوس الدنيا كلها ما تعني لي، انت اهم شيء، انت اهم شيء يا يبا، ولا تفكر بهالكلام وان شاء الله تقوم بسلامة. المهم ما عدت الا كم ساعة ويتوفى ابو جبار وراح عند ربه يحاسبه، وقعدت المسكينة سمية في البيت وحيدة، ولما جوا اخوانها ووزعوا الورث عطتهم كل الفلوس، قالت لهم فلوس ابوي والاراضي اللي عنده والمزارع والحلال كله حلال عليكم، انا صرت الحين مرة كبيرة والفلوس هذه كلها ما تفيدني، اخذوها لكم ولعيالكم وأنا بس أبي أخذ بيت أبوي علشان أعيش فيه. وتدرون إن سمية إلى الآن موجودة الله يعطيها الصحة والعافية وعايشة بروحها في بيت أبوها وتنتظر رحمة رب العالمين. هذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.